أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقد تؤخذ مواد وقد تؤخذ محمولة. أقول أجزاء ما هي قد ينزل إليها باعتبار كون الله هي فتكون أجزاء حقيقية لا تسمى العظيم. ملخص الكلام بعدما فرغ المسني من تقسيم الأجزاء باعتبارات كثيرة تبين الفرق بين ما تكون الأجزاء أجزاء حقيقية وبينما تقع محمولة. أو كان نفس المركب توضيح ذلك في ذن مقدمة أن الأجزاء أجزاء الماهية المركبة تارة تعتبر بشرط لا وأخرى بشرط شيء وثالثة بشرط. حينما تعتبر بشرط لا فالأجزاء أجزاء حقيقية، إذا اعتبر الحيوان وهو جزء الإنسان والناطق وهو جزءه الآخر يعتبر بشرط لا، حيوان بشرط لا والناطق بشرط لا. ومعنى بشرط لا أن الحيوان لا يجوز حمله على الإنسان والناطق كذلك لا يجوز حمله على الإنسان. فنظرا إلى هذا الاعتبار تسمى كل من الحيوان والناطق من أجزاء الإنسان الأجزاء الحقيقية. حقيقة الحيوان جزء والناطق جزء. ومن مزايا الأجزاء الحقيقية أن كل جزء لا يجوز حمله أو لا يصح حمله على الآخر ولا على الكل، لا يجوز حمله الجزء على الكل، هذا معنى بشرط لا. كل ما هي في بشرط لا تغاير ما هي أخرى بشرط لا، تغاير تغاير وتباين، فلا يجوز حمل إحداهما على الأخرى. وتوضيح ذلك في ذم مثال كالإنسان حيث يكون مركب من الأجزاء الخارجية، له اليد والرجل والرأس والعين والفم، هذه الأجزاء الخارجية لا يجوز ولا يصح حمل كل جزء على الآخر، لا يجوز ولا يصح أن يقال الرجل يد أو اليد رجل أو اليد عين أو اليد رأس، لا يجوز لا يصح حمل. كما لا يصح حمل كل جزء على الكل وهو الإنسان الخارجي، لا يصح أن يقال الإنسان يد أو الإنسان رجل أو عين، إلا حمل العين على الإنسان يمكن على نحو المجاز بالتأويل في بعض الموارد. فالحاصل أن هذا القسم، أي إذا اعتبرت الأجزاء بشرط لا، فالأجزاء أجزاء حقيقية، لا يجوز حمل جزء على جزء آخر، ولا يصح حمل الجزء على الكل. الثاني اعتبار الأجزاء بشرط شيء، إذا اعتبر الحيوان بشرط نافق، بشرط شيء، بشرط كوني نافق، فبهذا الاعتبار الحيوان والنافق هو نفس الإنسان، نفس الإنسان، الحيوان بشرط النافق هو الإنسان المركب من الحيوان والنافق. الاعتبار الثالث اعتبار الأجزاء لا بشرط، لا بشرط لا ولا بشرط شيء. حسب هذا الاعتبار يقع كل جزء محمول للمركب، يقال الإنسان حيوان والإنسان ناطق، كل من الناطق والحيوان يقع محمولا للإنسان لو اعتبر لا بالشرط. وهذا معنى قول المصنف حيث يقول قد تؤخذ مواد، تؤخذ الأجزاء مواد، مواد المركب، إشارة إلى الاحتمال الأول، إلى الاعتبار الأول كما ذكرنا. وقد تؤخذ محمولة، إشارة إلى هذا الاعتبار الثاني. الأجزاء محمولة، محمول للمركب. على هذا الفرض الثاني الثالث، أي إذا فرضنا الأجزاء لا بشرط وكل جزء حينئذ يقع محمولا للمركب، ويقال الإنسان حيوان والإنسان ناطق، هذا معنى كون الجزء محمول. فيتحصل من انضمام كل جزء إلى المركب، هذا الجزء يتحصل الفصل والجنس، الجزء بهذا الاعتبار إما جنس وإما فصل. حينما نقول الإنسان حيوان، حيوان جنس الإنسان، وحينما نقول الإنسان ناطق، ناطق فصل للإنسان. والفرق بين الجنس والفصل أوضح من الشمس. الحمد لله أنتم قارئين المنطق. الفرق أوضح من الشمس بين الجنس والفصل، إذ الجنس يقع في جواب ما هو الحقيقية الأسماء الحقيقية إذا سئل بكلمة ما عن حقيقة الأشياء المختلفة، إذا سئل عن حقيقة الأشياء المختلفة كقولنا الإنسان والفرس والبقر ما هو، يقع في الجواب حيوان، هذا هو الجنس. الفصل ما يقع في جواب أي شيء هو في ذاته، إذا سئل الإنسان أي شيء هو في ذاته فيقال في الجواب ناطق. فحاصل الفرق أن الفصل يقع في جواب أي شيء، والجنس يقع في جواب ما الحقيقية إذا سئل بها عن حقيقة الأشياء المختلفة. وفرق آخر بينهما، الجنس شمولي والفصل مميز للشيء أما يشاركه في الجنس، مثل الفرس والبقر يشارك الإنسان في الجنس فلا بد من فصل يميز الإنسان عما يشاركه في الجنس، أي عن البقر والفرس، وما يميز الإنسان مما يشاركه في الجنس هو النار. إنما نقول الإنسان حيوان ناطق، يتميز الإنسان عن الفرس وعن البقر وعن الحمار وعن سائر أنواع الحيوانات، فيكون هذا التعريف حسب علم المنطق جامعا ومانعا، جامعا نظرا إلى وجود الجنس ومانعا نظرا إلى الفصل، فيكون حاسب الكلام إذا اعتبرت الأجزاء محمولة إذا بشرط فتبقى الأجزاء إما جنس وإما فصل، ما جنس وإما فصل. ولهذا يقول المسلم فيعرض على المركب الجنسية والفصل في هذا الاعتبار. أقول أجزاء الماهية قد ينظر إليها باعتبار كونها مواد، مادة المركب، مواد حقيقية، فتكون أجزاء حقيقية كما ذكرنا من الأخير. ونظرا إلى هذا الاعتبار ولا تحمل على المركب، لا تحمل الأجزاء على المركب حمله وهو، لا يقال الإنسان هو الحيوان أو هو الناطق. لماذا لا تحمل؟ لاستحالة كون الكل هو الجزء، مستحيل أن يكون الكل هو الجزء، مستحيل أن يكون الإنسان هو اليد أو الرجل أو الرأس. هذا هو الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني وقد ينظر إليها باعتبار كونها محمولة، باعتبار كون الأجزاء محمولة، أي تعتبر الأجزاء لا بشرط، تعتبر لا بشرط. سابقة على المركب، محمولة سابقة على المركب. مثاله الحيوان قد يؤخذ مع الناطق هذا فيكون هو الإنسان نفسه، هذا إشارة إلى أحد الأقسام الثلاثة، أي يعتبر بشرط شيء، بشرط الناطق هو الإنسان نفسه. وقد يؤخذ بشرط التجرد والخلود، أي لا بشرط لا بشرط التجرد والخلود من الناطق، وهو الماية بشرط لا شيء على ما تقدم تحقيقه، فيستحيل حمله على المجموع المركب من الحيوان ومن غيره. وإن أخذ هذا إشارة إلى اعتبار الأخير من حيث هو هو مع قطع نظر عن القيدين، أي إذا أعتبر الجزء كالحيوان لا بشرط لا بشرط لا بشرط الله ولا بشرط شيء، أعتبر لا بشرط. على هذا الفرض كان محمولا، الجود كان محمولا، فيصح أن يقال الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق. ولهذا يقول فيعرض الجنسية والتصوير، يعرض على الأجزاء للأجزاء الجنسية والتصوير. الجزء المحمول قد يكون جنسا وقد يكون فصلا. للأجزاء أقول إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهية حصلت الجنسية والفصلية، لأن الجنس هو الجزء المشترك والفصل هو الجزء المميز، والجزء المحمول يكون أحدهما إما مشترك فيكون جنسا أو المميز فيكون فصلا، يكون أحدهما قد. فإذا أخذ الجزء محمولا حصلت الجنسية، يعني مقولية ذلك الجزء على كثيرين إذا سئل بما الحقيقي، أو حصلت الفصلية عن التميز الجزئي، فجزء ما هي إما جنس أو فصل، والجنس هو الكل المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو الحقيقي، والفصل هو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهر أو في ذات. قال وجعلاهما واحد، أقول يعني به جعل الجنس والفصل ولم يكونا مذكورين صريحا، بل أفاد الضمير إليهما لكونهما في حكم المتضح بهما. هذا الكلام من المصنف إشارة إلى كيفية جعل الجنس والفصل للمركب من الجنس والفصل، كيف يجعل الجنس وكيف يجعل الفصل، هل جعل الجنس والفصل يتعدد بمعنى أن الفاعل والعلم والسبب أولا يجعل الجنس ثم يجعل الفصل ثم ينضم الفصل إلى الجنس، أولا يجعل الحيوان ثم يجعل الناطق، وبعد انضمام الناطق إلى الحيوان يحصل المركب، يحصل الإنسان المركب من الحيوان والناطق. هل هذا هو معنى جعل أو غير هذا؟ يقول المصنف: والشارح جعلهما واحد، أي الجنس والفصل مجهولان بجعل واحد، ليس كل منهما مجهول بجعل مستقيم، لا، هما مجهولان بجعل واحد. لماذا هما مجهولان بجعل واحد؟ ما هو الدليل؟ الدليل حسب كلام المصنف الشارح أن الكل والمطلق ليس له وجود في الخارج، فالجنس كالحيوان كلي ومطلق، والكل والمطلق ليس له تحقق في الخارج، إنما تحقق الكل في ضمن الفصل، في ضمن الفرد الخارج، والفصل هو محصل الجنس في الخارج، الخارج محصل الجنس هو الفصل، لا يتحقق الجنس إلا بالفصل في الخارج. فلا بد أن يكون هما موجود بوجود واحد ومجعول بجعل واحد، حينما يجعل جائز يجعل الفصل والجنس بجعل واحد، فليس كل منهما مجعول بجعل مستقيم. ولهذا يقول: أقول يعني به جعل الجنس والفصل بجعلهما، ولم يكونا مذكورين، أتى بالضمير جعلهما. يقول المصنف والشارع: لم يكونا مذكورين صريحا، هذا الضف للإشكال، لماذا أتى بالضمير؟ لأن مرجع الضمير يجري يكون مذكور، والجنس والفصل لم يكن مذكور صريح، بل أعاد الزمير إليهما إلى الجنس والفصل لكونهما في حكم المصرح بهما في كلام المصنف، فيا يعرض لها الجنسية والفصلية في حكم المذكور في حكم المصرح بهما، ولهذا أتى بالزمير تسمي. وإنما كان جعلاهما واحدا لأن الفاعل والجائل لم يفعل حيوانا وهو الجنس مطلق مجرد عن كل شيء ثم يميز بانضمام الفصل إليه، ليس الأمر كذلك. لماذا ليس الأمر كذلك؟ أي جعل الحيوان قبل الفصل، فإن المطلق أي الحيوان المجرد عن القيود عن الخصوصيات الخارجية لا وجود له، بل جعل الحيوان بعينه وهو جعل الناطق، لأن وجود الحيوان إنما هو بوجود الناطق. واعتبر هذا في اللونية مثلا، فإنها أي لونية هو الجنس، لو كان لها وجود مستقل في هيئة إما في السواء، ما هو محل اللونية؟ لأن اللونية جنس عرض يحتاج إلى المحل، محله هو السواد، لو كان محل لونية السواد معناه فيوجد السواد لا بها أي بدون اللونية، لأن المحل يوجد من دون ما يحل به كالجسم، جسم محل للسواد والبياض، ولكن قد يوجد الجذع ولا يوجد السواد، يوجد من دون أن يكون أسود. فإذا كان محل اللونية السواد معناه يوجد السواد من دون اللونية، هذا محال. قلت محال وجود السواد من دون اللونية محال، إذ يلزم وجود الفصل من دون وجود النوع من دون الجن، وجود الحيوان وجود الإنسان من دون الحيوان مستحيل في محل الكلام، أيضا مستحيل. هذا خلف. أو في محله، أو يوجد اللونية في محل السلام، في محل السواد يوجد، لأن السواد عرض، لونية أيضا عرض، هما يوجدان في محل واحد. ما هو محل السواد؟ لونية أيضا توجد في محل السواد، هذا أيضا مستحيل. فالسواد على هذا الفرض عرضان، لون وفصله لا واحد، هذا خلف. إذ حينما يوجد السواد في محل يوجد شيء واحد، ليس الموجود هنا جنس السواد وفصله، مثل هذا المسجل الأسود، ليس هنا شيئان، لونية والقابضية بالبصر، لا سواء شيء واحد. فحل العرضان في محل واحد وهما الجنس والفصل أيضا باطل، فجعله لونا أي جعل السواد لونا بعينه جعله سوادا، بعين جعل السواد أي مجهول بجعل واحد، السواد واللون مجهول، اللون والجنس مجهول بجعل واحد. قال والجنس منهما كالمادة وهو معلول، والآخر صورة وهو علة. بعدما بين المصنف أجزاء المركب، وبين أن أجزاء المركب العقلي عبارة عن الجنس والفصل، ثم يقول نسبة الجنس والفصل، أن الجنس أشبه بالمادة، والفصل أشبه بالصورة، وفي الكتاب الكفاية في بعض الموارد كفاية الوجود يتزمن مسائل فلسفية كثيرة، لو لم يقرأ التالي لم يكن قارئ لعلم المنطق ولا لعلم الفلسفة ولا كشف المراد، لا يتمكن أن يفهم كفاية الأصول. يسفين مسائل المنطقية ومسائل الفلسفية ومسائل الكلامية موجود في كفاية الأصول. في بعض الموارد قال مؤلف كفاية صاحب الكفاية، قال أن الفرق بين الجنس والمادة يكون اعتباريا، المادة هو الجزء بشرط لا، الجنس هو الجنس لا بشرط، وكذلك الفصل، الفرق بين الفصل والسورة. السورة هو الجوز بشرط لا، الفصل هو الجوز لا بشرط. لماذا قال هكذا؟ نفس ما أشار إليه مسلم في كشف المراد، يقول أن الجنس أشبه بالمادة مثل المادة، والفصل أشبه بالسورة مثل السورة، والفرق بينهما ما ذكره صاحب الكفاية، أن المادة بشرط لا والجنس لا بشرط، والسورة بشرط لا تعتبر بشرط لا والفصل لا بشرط. وعلى كل الجنس الأشبه بالمعنى والفصل أشبه بالسورة، ولازم هذا أن الفصل علة للجنس والجنس معلول للفصل. إذ سورة الشيء علة لتحقق شيء في الخارج، والمادة معلول، مادة قابل للصور المختلفة يتوقف وجودها على الصورة، على الصورة الخارجية. ثم يبين المسند اعتبارات الفصل بالنسبة إلى الجنس. قد يكون الفصل مقسما للجنس، إذا اعتبرنا الفصل إلى الجنس بالإضافة إلى الجنس يكون مقسم، ناطق يقسم الحيوان إلى الناطق وإلى غير الناطق، وإذا اعتبرنا الفصل بالنسبة إلى النوع يكون مقوم كالناطق بالإضافة إلى الإنسان، مقوم لأن الناطق جزء للإنسان وجزء الشيء مقوم للشيء. التقوم المركب إنما هو بالإضافة. وإذا اعتبرنا الفصل بالإضافة إلى حسة النوع، حسة النوع فيكون علة. ما هو المراد من حسة النوع؟ المراد من حسة النوع أن الإنسان مركب من الحيوان والناطق، فالحيوان حسة من الإنسان، فإذا اعتبرنا الناطق بالنسبة إلى هذه الحسة يكون علة كما في علم الفلسفة. إذ الفصل علة لوجود الجنس في الخارج، سبب لتحصل الجنس في الخارج. هذا ملخص اعتبارات الفصل بالنسبة إلى الجنس وبالنسبة إلى النوع وبالنسبة إلى حسة من النوع. أقول الجنس إذا نسب مع فصله إلى المادة والصورة وجد الجنس أشبه بالمادة من الفصل، والفصل أشبه بالسورة منه أي من الجنس، وهذا الجنس هو المعلول والفصل هو العلة. وذلك كيف يكون الفصل علة والجنس هو المعلول؟ وذلك لأن للفصل نسبة إلى الجنس المطلق من دون قيد، وهي نسبة التقسيم، يكون مقسما. وإلى النوع كما ذكرنا من الخارج عن الجنس المقيد بالفصل كالحيوان النافق كالحيوان المركب من كالإنسان المركب من الحيوان والنافق، وهي التقويم نسبة الفصل تقويم يكون مقوينا للنوع. وإلى حصة النوع من الجنس وهي نسبة العلية، فيكون نسبة الفصل إلى الجنس نسبة العلية، هذا هو المقصود من هذا الكلام. وذلك لأن الشيخ أبا علي ادعى أن الفصل إلا لحسة النوم من الجنس، حسة النوم من الجنس، لأنه قد تقدم أنه لا بد من احتياج بعض الأجزاء إلى الباب، لا بد أن يكون بعض الأجزاء محتاج إلى الباب، بمعنى بعض الأجزاء يكون إلا بعض الأجزاء يكون معلول كما تقدم سابقا. فالجزء المحتاج من النوع إن كان هو الجنس فهو المطلوب، لأن الجنس هو اللي يحتاج إلى الفصل، وإن كان هو الفصل كان الجنس مساويا للفصل، هذا باطل. لو كان الجزء المحتاج هو الفصل للزم أن يكون الجنس مساويا للفصل. لماذا يكون الجنس مساويا للفصل على هذا الفرض؟ لأن الجنس على هذا الفرض إلة للفصل، والإلة لا بد أن يكون مساويا للمعلوم، لا يمكن أن يكون الإلة عام من المعلوم، لا مساويا للمعلوم. ولهذا يقول كان الجنس مساويا للفصل، ويلزم وجود الفصل أينما يوجد الجنس، لازم التساوي هو هذا، يلزم وجود الفصل أينما يوجد جنس لأنه إلا، ولازم هذا الكلام أيضا، فلا يكون الجنس عام، لا يكون الجنس عام من الفصل، هذا محال خلق، لأن الجنس دائما عام من الفصل، لأن الجنس ليس عام من الفصل. فحينئذ النتيجة دائما يكون الجزء الجنسي محتاجا إلى الجزء الفصلي دون العكس، عكس ذلك مستلزم للمحال كما أشار إليه الشارح الحمد لله.